وجاء الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فخرجوا عليه وقاتلوه وزعموا أنه مشرك بالله مغير لحكم الله عز وجل. فهم كما قال الإمام وهب بن المنبه قوم لا يرضيهم أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتحد صفوفهم. هؤلاء شر في جسم الأمة كالأمراض التي تطرأ على جسد كل واحد منا، علاجها بإصلاحها وطلب الدواء لها. فإذا لم تنجع هذه الأدوية في شفائها بعد أمر الله عز وجل، فآخر العلاج الكي والاستئصال للأورام الخبيثة ونحوها نوع من أنواع علاجها. لقد والله مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إذ أنهم خالفوا النصوص المحكمات الواضحات في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أفهام كاسدة وظنون باطلة، لمجرد شبه كبيوت العنكبوت. وصدق الله عز وجل إذ وصفهم فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. صدقت هذه الآية على الخوارج، وفسرها السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين بالخوارج، لأنهم يلتمسون متشابهات في القرآن فيضربون بها الأمور المحكمة والنصوص المحكمة والأمور المجمع عليها. فهؤلاء ما قاموا به من عمل، هل هو جهاد؟ والله لو عرض على كل فطرة سليمة لأخبرت أنه غدر وخيانة وأنه جبن وذل، فالشرائع السماوية لا ترضى به، والإسلام على رأس هذه الشرائع السماوية وهو خاتمها جاء بتحريم هذه الأعمال وبالنهي عنها وبجعلها في مصاف الغدر والخيانة. فأي جناية جنوا على الإسلام؟ وأي جناية جنوا على العرب؟ العرب في جاهليتهم لا تعرف هذه الألوان من الغدر. من أعطوه الأمان أو أعطاه بعضهم الأمان يدفعون دماءهم دونه ولو كان ضدهم في كل مبدأ. وأهل الإسلام أكد عليهم الإسلام ذلك ورسخه في نفوسهم أكثر، فهؤلاء لا لقيم الجاهلية رعوا ولا لمبادئ الإسلام حفظوا. يقول الله عز وجل أيها المؤمنون في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه الآية اذهبوا إلى تفسير الإمام القرطبي المالكي، وهو من علماء الإسلام ليس من علماء السلطة، لأنه توفي قبل 700 سنة. فانظروا ماذا يقول في تفسير هذه الآية. يقول رحمه الله: روي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا في مكة وآذاهم الكفار، فهاجر من هاجر إلى الحبشة، ومن بقي بمكة قالوا: إننا سوف نقتل من أمكننا من الكفار، وسوف نغتال ونغدر ونحتال. فتدخل الله عز وجل بأمره وحكمته وأخبرهم أنه ليس في حاجة لنشر الدين بهذه الطرق الخسيسة، فقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهو المتكفل بالدفاع عنهم وبحفظ دينه إلى أن تقوم الساعة. أما هذه الطرق فالله جل جلاله قال: إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال الإمام القرطبي: فهذه الآية أفصح نص في النهي عن الغدر والتحذير منه. فيا سبحان الله، يرومون أن يدعوا إلى الإسلام بغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خابوا وخسروا. هؤلاء لا يعجبهم أحد من الناس مهما بلغ في الصلاح والاستقامة. روى ابن مردوية أن أحد هؤلاء الخوارج، أحد أجداد هؤلاء الذين فجروا في الرياض، جاء إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال لسعد: ماذا قال لهذا الصحابي الجليل؟ فقال له: أنت من أئمة الكفر. فأجابه سعد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، ولكنني قاتلت أئمة الكفر. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الإمام الصحابي المجاهد، جاهد هؤلاء الخوارج، فتابع أحدهم في معركة مشهورة بين الصحابة وبينهم، فشكه برمحه فدخل بين كتفيه، فقال أبو أيوب بكل ثقة لما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا عدو الله بالنار. فماذا قال له هذا الخارجي وهو في حال الاحتضار؟ انظروا إلى الفكر ماذا يفعل بأصحابه. التفت والرمح في ظهره وقال لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ستعلم غدا من أولى بها صليا، يعني أنكم أيها الصحابة أولى منا بالنار ونحن أهل الحق. فهكذا هم والعياذ بالله. أيها المسلمون، أدلة جلية في الكتاب العزيز تبين أن ما قام به هؤلاء باطل وضلال مبين، لن أطيل عليكم بها. يقول الله عز وجل في الوصايا العشر في سورة الأنعام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والنفس التي حرم الله قتلها هي نفس المؤمن ونفس المعاهد الذي دخل بلاد الإسلام بعهد وأمان. حتى لو أمنه واحد من المسلمين وجب على المسلمين أن يحفظوا هذه الذمة. حتى لو أمنته امرأة من نساء المؤمنين وجب أن يحترم الجميع هذه الذمة. ولو كان المؤمن كافرا بالله ورسوله محاربا قبل هذا الأمان لله ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام: عندما جاءت أم هانة بمشركين حربيين يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني قد أجرتهما. فكأن بعض الصحابة لم يرضى هذا الأمان منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث علي بن أبي طالب: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فسبحان الله، هؤلاء الذين دخلوا إلى بلاد الإسلام دخلوها بأمان، ومن المعلوم أن دخولهم بأمان جائز بإجماع المسلمين ما دام للمسلمين فيهم مصلحة. فبأي حق تقتلهم؟ وبأي شريعة تغدر بهم؟ إنك لست من الخوارج الأقحاح الأقوياء الشجعان الذين يواجهون الحروب ويواجهون الرجال، ولكنك أخذت من الخوارج تكفير المسلمين وخفر عهدهم وذممهم، وأخذت من الأحزاب الشيوعية وأمثالها من الأحزاب الفاسدة الغدر واللكاعة، وأن الغاية تبرر الوسيلة بأي شيء كان. فهؤلاء لم يكونوا من الخوارج الصرف، لأن الخوارج الصرف أشرف من هؤلاء، ولكنهم جمعوا تكفير المسلمين وجمعوا خفة طرق الأحزاب الشيوعية ونحوها التي لا دين لها في التعامل مع قضاياهم والوصول إلى غاياتهم. فهل هؤلاء يفرح بهم مؤمن؟ وهل هؤلاء يعجب بأعمالهم معجب؟ لا والله الذي رفع السماوات بغير عمد. دليل آخر في مسند الإمام أحمد وفي مشكلة الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى وفي غيرها من دواوين الإسلام، أن رفاعة بن شداد كان من التابعين وكان واقفا على رأس المختار بن أبي عبيد. تعرفون من هو المختار بن أبي عبيد؟ إنه مدعي النبوة الذي ادعى أنه رسول من الله عز وجل. وكان هذا التابعي الذي تربى في أحضان السلف ولم تعصف به الأهواء ولا العواطف المبتعدة عن الشرع، واقفا على رأس المختار بن أبي عبيد، يقول ابن شداد: فلما علمت كذبه هممت أن أسل سيفي وأن أضرب عنقه. كافر مدعي النبوة يقول: فما منعني من ذلك إلا ما سمعته من عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على دمه فقتله نصب له لواء الغدر يوم القيامة. هذا لفظ الإمام أحمد. وفي لفظ للإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يستأمن رجلا على دمه فيقتله إلا برئت من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وفي لفظ لهذا الحديث عند عبد الرزاق في مصنفه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقد برئت ذمة الله من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذه النصوص الصريحة أين هم عنها؟ إنهم يعرفونها حقا، ولكن قلوبهم جبلت على اتباع المتشابه حتى يكتب الله عز وجل أمرا مقضيا. هيا أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل وارجوا اليوم الآخر بالابتعاد عن مثل هذه الأفكار الضالة المضلة وعن هذه الأعمال البائسة. إن اليهود والنصارى لو بذلوا ملايين الدولارات وأنفقوا خزائن الذهب لتشويه صورة الإسلام بمثل ما شوه هؤلاء به الإسلام لما استطاعوا، وقد أعجزهم ذلك بحمد الله. وما زال الإسلام يسري في الغرب وفي كل مكان رغم ما يفعلونه من دوافع ومن مضادات لانتشار هذا الدين، إلا أن الناس يقبلونه حتى ابتلي الناس بمثل هؤلاء الذين شوهوا صورته وأدخلوا فيه ما هو دخيل وما هو بعيد عن دين الله سبحانه وتعالى. يقولون إن هذه الدولة ليس لها بيعة، أما نحن فإننا مسؤولون عن أمور المسلمين. هذه الدولة علماء، احسبوهم معي، الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله من أئمة العلماء في القرن المنصرم، والشيخ عمر بن سليم، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ سعد بن عتيق من أئمة الحديث وعلمائه الكبار، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ بن عثيمين، كل هؤلاء ينصون على شرعية هذه الدولة وعلى صحة بيعتها. فهؤلاء يجمعون على ضلالة، وأنتم أيها الشرذمة الصغار تضعون أنفسكم بأن لكم الولاية على بلاد المسلمين وعلى أهل الإسلام. من الذي خولكم؟ ومن الذي أعطاكم ذلك؟ ولو كان الأمر سائبا كما تفعلون لكان المسلمون في فوضى واضطراب لا يخرجون منها. فالحذر الحذر من هذه الأفكار، فإنها لا يراد بها سوى هدم الدين. ولهذا قال العلماء: إن الله عز وجل في سنته الكونية لا يجعل لهؤلاء الخوارج دولة. لماذا؟ لأن الأمور لا تستقيم بهم ولا بأفكارهم، فهم يكفرون المجتمعات عموما، وهم اليوم يقتلون من ترون ليتذرعوا إلى قلوب الشباب المغرر بهم حتى يكسبوا أكبر قدر ممكن من الشباب، ثم سيعودون إلى أهل الإسلام يقتلونهم. نسأل الله عز وجل ألا يرينا هذا اليوم وأن يدفع شرهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها المسلمون، نحن في هذا المجتمع في سفينة واحدة، إن غرقت هذه السفينة هلك الجميع، وإن نجت هذه السفينة نجى الجميع. والسفينة التي نعيش فيها لا نقول إنها كاملة، وإنها تامة، بل النقص موجود، ولكن حسبها أنها تسير وأنها تستمر في العطاء. فإصلاحها والقيام على تقويمها هو شرع الله سبحانه وتعالى، لا تدميرها وإغراقها حتى يغرق الناس جميعا. فاتقوا الله عز وجل في هذا الخير الذي أجراه الله عز وجل على أيديكم، احفظوه يحفظكم الله عز وجل، ولا تكونوا كالذين كفروا نعمة الله عز وجل وأرادوا أن يبدلهم الله عز وجل بالأمن خوفا وبالنعمة كفرانا والعياذ بالله، فتضلوا في الدنيا وتشقوا في الآخرة. اتقوا الله عز وجل أيها المدرسون، أيها الآباء، أيها الوعاظ والمذكرون في أنفسكم بتبليغ الناس دين الله عز وجل الصحيح. اتقوا الله عز وجل في أمم وراءكم تريد أن تتعرف على هذا الدين، فعليكم ألا تتعرف هذه الأمم على دينكم إلا عن طريقكم أيها الأمناء الذين تنقلونه بصورة صحيحة. دعوا عنكم من يكون غاضبا لأجل نقصان في دنياه، دعوا عنكم من يكون الحقد قد ملأ قلبه لأن فلان تصدر المسؤولية وهو لم يتصدرها، فهؤلاء حظهم الدنيا فقط. أما أهل الآخرة فلا يأبهون بهذه الدنيا ولا يلتفتون إليها، ولهذا هم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستأثر من يستأثر بالمال، ألا ينظروا إلى هذا الاستئثار وألا ينتقموا لأنفسهم، وإنما يكون همهم أن ينشروا دين الله عز وجل وأن يقيموا الحجة على عباده أجمعين. هذا، وصلوا رحمكم الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مستقرا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. روي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا في مكة وآذاهم الكفار، فهاجر من هاجر إلى الحبشة، ومن بقي بمكة قالوا إننا سوف نقتل من أمكننا من الكفار، وسوف نغتال ونغدر ونحتال. فتدخل الله عز وجل بأمره وحكمته وأخبرهم أنه ليس في حاجة لنشر الدين بهذه الطرق الخسيسة، فقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهو المتكفل بالدفاع عنهم وبحفظ دينه الى ان تقوم الساعة. اما هذه الطرق فالله جل جلاله قال ان الله لا يحب كل خوان كفور. قال الامام القرطبي فهذه الآية افصح نص في النهي عن الغدر والتحذير منه. فيا سبحان الله، يرومون ان يدعوا الى الاسلام بغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خابوا وخسروا. هؤلاء لا يعجبهم احد من الناس مهما بلغ في الصلاح والاستقامة. روى ابن مردوية ان احد هؤلاء الخوارج، احد اجداد هؤلاء الذين فجروا في الرياض، جاء الى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فقال لسعد، ماذا قال لهذا الصحابي الجليل؟ فقال له انت من ائمة الكفر. فاجابه سعد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبت ولكنني قاتلت ائمة الكفر. ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه الامام الصحابي المجاهد جاهد هؤلاء الخوارج، فتابع احدهم في معركة مشهورة بين الصحابة وبينهم، فشكه برمحه فدخل بين كتفيه، فقال ابو ايوب بكل ثقة لما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابشر يا عدو الله بالنار. فماذا قال له هذا الخارجي وهو في حال الاحتضار؟ انظروا الى الفكر ماذا يفعل باصحابه. التفت والرمح في ظهره وقال لابي ايوب الانصاري رضي الله عنه، ستعلم غدا من اولى بها صليا، يعني انكم ايها الصحابة اولى منا بالنار ونحن اهل الحق. فهكذا هم والعياذ بالله. ايها المسلمون، ادلة جلية في الكتاب العزيز تبين ان ما قام به هؤلاء باطل وضلال مبين، لن اطيل عليكم بها. يقول الله عز وجل في الوصايا العشر في سورة الانعام، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والنفس التي حرم الله قتلها هي نفس المؤمن ونفس المعاهد الذي دخل بلاد الاسلام بعهد وامان. حتى لو امنه واحد من المسلمين وجب على المسلمين ان يحفظوا هذه الذمة. حتى لو امنته امرأة من نساء المؤمنين وجب ان يحترم الجميع هذه الذمة. ولو كان المؤمن كافرا بالله ورسوله محاربا قبل هذا الامان لله ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام عندما جاءت ام هانئ بمشركين حربيين يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت اني قد اجرتهما. فكأن بعض الصحابة لم يرضى هذا الامان منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث علي بن ابي طالب، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. فسبحان الله، هؤلاء الذين دخلوا الى بلاد الاسلام دخلوها بامان، ومن المعلوم ان دخولهم بامان جائز باجماع المسلمين ما دام للمسلمين فيهم مصلحة. فبأي حق تقتلهم؟ وبأي شريعة تغدر بهم؟ انك لست من الخوارج الاقحاح الاقوياء الشجعان الذين يواجهون الحروب ويواجهون الرجال، ولكنك اخذت من الخوارج تكفير المسلمين وخفر عهدهم وذممهم، واخذت من الاحزاب الشيوعية وامثالها من الاحزاب الفاسدة الغدر واللكاعة، وان الغاية تبرر الوسيلة باي شيء كان. فهؤلاء لم يكونوا من الخوارج الصرف، لان الخوارج الصرف اشرف من هؤلاء، ولكنهم جمعوا تكفير المسلمين وجمعوا خصة طرق الاحزاب الشيوعية ونحوها التي لا دين لها،